الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. خذوا أيضا قاعدة أخرى. الأصل في التقديرات الشرعية في باب الحيض التوقيف. الأصل في التقديرات الشرعية في باب الحيض التوقيف، فلا حق لك أن تقدر الحيض بأيام أو زمان إلا وعلى هذا التقدير دليل من إيش؟ من الشرع. ولذلك اختلف العلماء في أول سن تحيض فيها المرأة، والقول الصحيح أن أول سن تحيض فيه المرأة لا تقدير فيه، وإنما العبرة بوجود الدم سواء قبل 9 أو بعد 9. واختلف العلماء في آخر سن تحيض فيه المرأة، أي تبلغ سن الإياس، والقول الصحيح عدم تقديره بزمان معين، وإنما العبرة بوجود الدم حتى ولو رأته بعد 60 أو بعد 50، لأن التقديرات الشرعية في باب الحيض لابد فيها من دليل، وليس هناك دليل يدل على أول سن تحيض فيه ولا آخر سن ينقطع الحيض عنها فيه. واختلف العلماء في أقل الحيض، فعندنا معاشر الحنابلة أقل الحيض يوم وليلة، فما تراه المرأة من الدم في أقل من 24 ساعة فلا يعتبر حيضا، وأقل الحيض عند بعض المذاهب 3 أيام، ولكن هذا تقدير شرعي في باب فقهي، والأصل في التقديرات الشرعية التوقيف، ولذلك فالقول الصحيح أنه لا حد لأقل تحيض فيه المرأة، وإنما العبرة بالدم، ولو لم تر الدم إلا دفعة أو ساعة واحدة فهي حائض. أنتم معي في هذا ولا لا؟ طيب. واختلف العلماء أيضا في الطهر في أكثر الحيض، فعندنا معاشر الحنابلة أن أكثر مدة تحيض فيها المرأة في الشهر 15 يوما، فما تراه بعد 15 فهو دم استحاضة، وأكثر مدة الحيض عند الحنفية 10 أيام، فما تراه المرأة بعد ذلك فهو دم استحاضة. وبما أننا معاشر طلبة العلم قعدنا قاعدة في التقديرات الشرعية وهي توقيفها على الأدلة، فنقول القول الصحيح أنه لا حد لأكثر مدة الحيض، بل العبرة بوجود الدم الذي يصلح أن يكون حيضا.